على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين. اما بعد اخواتنا الكريمات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. درس التفسير في المعهد القراني الدعوي للسنه الثانيه باذن الله سبحانه وتعالى. بدايه يا جماعه، الواحد قلبه بيطلب من الفرح بالمشاركه والتفاعلات. النهارده ان شاء الله باذن الله هنبدا مدرسه كلماتكم انتم في سوره المطففين، مدرساتكم لسوره المطففين. وانا والله يا جماعه يعني وانا بقرا المدرسات بتاعتكم قلبي بيطير من الفرح، وقاعد افكر بقى خلاص بقى عايزين نبدا نشتغل في الدعوه بقى، عايزين نبدا بقى نورطكم بقى في في في في كلمات وتحضير كلمات واعطاء كلمات باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بشكر كل اخت شاركت في المدرسه، اختنا جوتو الله، اختنا امال، اختنا اول شهيده، اختنا مسلمه وافتخر، اختنا سوء الله، اختنا رسولي عند العالمين. يعني ايه جميع الاخوات الذين شاركنا في هذه الايه في هذا التدبر وهذه المدرسه. النقطه الثانيه والاختنا الرحيق ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. النقطه الثانيه يا جماعه بقى الباقي فين؟ يعني اللي ما كتبوش ما كتبوش ليه؟ يعني انا دلوقتي شايف قدامي اشراقة امل وامة الرحمن وامامة المسجد وغرفة الهداية. غرفة الهداية دي انسان ولا غرفة الهداية دي كيان؟ ده انسان. وسلسبيل وورهام وام حليمة وربعة يعني انا قدامي اسماء. ف يعني ايه يعني لماذا لم يتم مشاركة هذه الاسماء الى الان؟ يعني ليه ما كتبوش؟ يعني اين بصماتكم يا جماعة؟ المفروض ان انتوا كل حد منكم يبقى له بصمة حقيقية في المدرسة باذن الله سبحانه وتعالى عشان نطمن عليكم. يعني المدرسات ديت هي اللي بتطمن عليكم، هي اللي بتطمني مين اللي فاهم مين اللي ما فهمش، مين اللي مجتهد مين اللي مش مجتهد، مين اللي فعلا ان شاء الله باذن الله يعني بدا المعهد يثمر فيه وفي فكره وفي نضج تعامله مع القران، مين اللي الموضوع مش كده. فيعني دي نقطه اتمنى ان يعني يترد عليها. اين البشوات الباقيين؟ التعليقات وقفت تماما. يعني طيب اختنا رهام بتقول هكتب قريبا هنشوف. يعني ملف المطففين، ملف المطففين لا يزال مفتوحا. انا يا جماعه ان شاء الله مش هقفل المدرسات الليله، الملف لا يزال مفتوحا. زلزبيل قالت وانا كمان، طب خلاص ايه معانا اثنين، الباقي فين بقى؟ يعني اين مدرسات اخواننا الباقيين؟ اختنا سناء فين؟ ما ظهرتش المره دي وتقريبا المره اللي فاتت كمان. يعني خلاص ادي اختنا راضية واختنا رابعة، جميل جدا. طب يلا شدوا حيلكم. واختنا امة الرحمن وام ماريا ماشية كمان. طيب ده كل ده كلام جميل جدا. انا دلوقتي يعني اه ايوه بس كده، الكلمة اللي قالتها امة الرحمن ده خلاص يعني اكتب على طول والله بس كده. يبقى باذن الله ان شاء الله باذن الله انا مستني باقي المدرسات بتاعكم، مدرسات قيمة. انا بفرح جدا لما بلاقي بداية المدرسة قمت الليل بالصورة ووصلت لكذا، ذاكرت تفسير كذا ووصلت لكذا. يعني الوقت ان شاء الله باذن الله هسجل الحلقة السادسة من المدرسات بتاعت سورة الطور. اخت بعتة بتقول قرأت تفسير النسفي وحصل كذا، كلام يفرح يا جماعة. اما الاقي حد قرأ تفسير ووصل، حد قام الليل ووصل، حد رتل بقلبه ووصل، حد يعني ذاكر كويس واستوعب ووصل، يبقى ايه؟ يبقى احنا باذن الله سبحانه وتعالى كده بطمئن ان احنا ماشيين على الطريق الى القرآن باذن الله سبحانه وتعالى. طيب نبدأ التعليقات بقى. تعليق اختنا جوتو الله بتقول اواخر ايات المطففين تشبه ايات عباد الرحمن، وبصراحة تعليق طيب وملاحظات طيبة. بتقول ان اواخر ايات المطففين بتشبه ايات عباد الرحمن اللي هي اواخر سورة الفرقان. يعني قصدها ايه؟ قصدها ان اواخر المطففين بتتكلم عن تعامل الكفار مع المؤمنين، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغمزون، واذا انقلبوا لاهلهم انقلبوا فاكهين، شاغلين بالهم بينا، شاغلين بالهم بينا. يعني ده الملخص او ده يعني ده الحجم اللي بنخرج بيها، الناس شاغله بالها بينا. انما في عباد الرحمن واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، مش شاغلين بالنا بيهم، مش شاغلين بالنا بيهم. يبقى ده ايه؟ يبقى اذا اواخر المطففين بتتكلم عن تعامل الكفار مع المؤمنين انهم مشغولين بينا، اواخر الفرقان بتتكلم عن تعامل المؤمنين مع الكفار. تعامل المؤمنين مع الكفار وزي انهم مش شغلين بالهم بيهم. قالوا سلامة خلاص كلمة بقى وعدوا عشان يكملوا طريقهم. يبقى هنخرج من كده بحاجتين. الحاجة الاولانية يعني اذا انشغل بك اهل الباطل فانشغل انت بالله. ان ده المؤمن، المؤمن اللي مشغول بالله انت انشغلي بالله. يعني احد التعليقات اللي اثرت فيها جدا تقريبا تعليق واحدة من الاخوات على سورة الطور، مدرسات سورة الطور مش سورة المطففين، فبتقول انا لما بدأت اعيش مع سورة الطور انا ندمت على الساعات اللي قضيتها وانا قاعدة تابع في الخبر اللي حصل والخبر اللي ما حصلش، وانا قاعدة تابع في الموازنات السياسية، وانا ندمت ان انا حسيت بقيمة عمر اللي راح مني، حسيت بقيمة كل ساعة راحت مني. هي دي القضية يا جماعة. اذا انشغل بنا اهل الباطل لا ننشغل الا بالله. قال تعالى كلا لا تطع واسجد واقترب. سيبك منه واعمل ايه؟ اسجد. طب هو جاي يا ربي عشان يؤذيني ويطأني بقدمه وانا بسجد في صحن الكعبة. واقترب، خلي كل همك كيف تقترب من الله، هو كل همه كيف يقضي عليك، وانت اصلا مش كل همك كيف تنجو منه، ده انت كل همك كيف تقترب من الله. زي في سورة الشعراء كده قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، تهديد بالاعدام، هنصدر عليك حكم بالاعدام. قال رب ان قومي هددون، لا قال رب ان قومي كذبون. هم مشغولين ازاي يقضوا عليه وهو مشغول بهدايتهم، وهو مشغول بان الناس تحب ربنا وتعرف ربنا. هو ده الدين يا جماعة. عشان كده ربنا يقول فضرهم حتى يلقوا يا مأذرهم. سيبك منهم، ما فكرتش فيهم اصلا. ضرني ومن خلقت وحيدة، ضرني ومن يكذب بهذا الحديث، ضرني. سيبك منه، ما تنشغلش به اصلا، لا تنشغل به نهائيا. يبقى ده النقطة الاولانية اللي يعني كلام طيب جدا من اختنا. الحاجة التانية يا جماعة نخرج من الكلام ده، التركيز. يعني ايه التركيز؟ يعني المؤمنين مركزين في طريقهم، المؤمنين مركزين، لان اهل الباطل بالنسبة لهم هدفهم الكرسي في الدنيا، فعارفين ان المؤمنين هم العائق اللي بينهم وبينه، فهم بقى ايه شغالين على المؤمنين. انما المؤمن هدفه الفردوس الاعلى. يا عم انا مالي بيك، يا عم انا مش فاضي افكر في اهل الباطل، انا راجل منطلق في طريق العبادة وفي طريق الدعوة وفي العلاقة بالقرآن وفي الاخوة وفي وصل الصف وفي كلمة الحق وفي وجه الظالم، انا راجل مشغول. يبقى ده يا جماعة بحث خطير جدا جدا جدا، اللي هو التركيز. انا عايز واحدة منكم بقى تقول لي بحث التركيز ده تبع بحث كبير اسمه ايه، اللي هتقوله هتبقى انسانة مركزة. بحث التركيز تبع بحث كبير اسمه ايه؟ بحث كبير اتكلمنا عنه كتير. ويعني عقلية ولا نفسية ولا فكرية ولا تربية؟ عموما التربية العقلية، التربية العقلية تبع التربية العقلية، بس هو برضو مش تبع التربية العقلية، هو تبع جزء من التربية العقلية اسمه قواعد النجاح في الحياة. بحث قواعد النجاح في الحياة، البحث ده يعني من اخطر الفروقات اللي بين الغرب وبيننا. ده جذور النهضة الدينية اللي احنا نفسنا ربنا يقيمها على ايدينا، قواعد النجاح في الحياة. ان من قواعد النجاح في الحياة حاجة اسمها التركيز، انك تركزي انت عايزة ايه. الاخت اللي قاعدة تشتت نفسها بين 100 عمل وعمل، والاخ اللي قاعد يشتت نفسه بين 100 اتجاه واتجاه، حتى في الدين الشتات ما بيوصلش. التركيز من ضمن قواعد النجاح في الحياة. الاستمرار، الاستمرار زي ما الحسن البصري يقول، والله ما عمل المؤمن بالشهر ولا شهرين ولا بالسنة ولا السنتين، والله ما جعل الله للمؤمن اجلا دون الموت، والله ما جعل الله للمؤمن اجلا دون الموت. بيقول المؤمن مش اللي بيشتغل بيقعد سنة سنتين يقوم الليل ويسيب، او تقعد شهر شهرين بتذاكر تفسير ويسيب. المؤمن حتى الموت مستمر على هذه الاعمال. قال تعالى واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا حتى الموت. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى الموت. الاستمرار يا جماعة. يبقى من قواعد النجاح في الحياة الاستمرار. من قواعد النجاح في الحياة ايه تاني؟ الاستعداد. ولو ارادوا الخروج لا اعدوا له عدة. يبقى الاستعداد، يبقى قبل رمضان عايزة تنجح في رمضان لازم تستعدي، عايزة تنجح في العمرة لو انت طالع مثلا عمرة لازم تستعدي. يبقى الاستعداد. ايه تاني من قواعد النجاح في الحياة؟ انا عايزكم تكتبوا معايا كده، ايه تاني من قواعد النجاح في الحياة؟ انا قلت لكم الاستمرار والاستعداد والتركيز. يلا بقى عايزين ايه؟ عايزين نسمع بقى منكم كده، نشوف يا جماعة انتوا مستوعبين ولا مش مستوعبين. الاستعانة بالله ماشي، الافتقار الى الله جميل، الهمة حلو ماشي، يعني العبادة ماشي. انا الوقتي يعني ايه يعني انا هنا يا جماعة مش في التربية القلبية، مش بتكلم عن الربانية، انا هنا في التربية العقلية، انا بتكلم على الاسباب الواقعية البشرية للنجاح. اللي الطالب لو خدها يبقى طالب متفوق، الميكانيكي لو خدها يبقى ميكانيكي ناجح، يبقى ايه وضوح الهدف، وضوح الهدف، وده هيبقى تبع التركيز، وضوح الهدف والتركيز فيه، والتركيز فيه يبقى ده تبع التركيز برضو. ايه تاني؟ الصحبة، جميل جدا. يبقى كلمة الصحبة اللي هي روح الفريق والتكامل والحفاظ على بعض، روح الفريق، ماشي. التخطيط، جميل جدا. التخطيط يبقى ده من ضمن قواعد النجاح في الحياة. الإدارة، هنقول بقى اسمها قبول الإدارة، قبول الإدارة، لأن الإخوة والأخوات ما بيقبلوش الإدارة. لو أنا جيت وقلت لكم دلوقتي المديرة بتاعتكم فلانة، الأخوات هيقطعوها، وإيش معنى دي المديرة؟ يا عم اقبلوا الإدارة، اقبلوا. بعض الدعاء نيجي مثلا نتعامل في عمل فنقول مثلا المدير فلان، تلاقي البعض زعلان وهو يديرني ليه؟ يا عم هي دي الدنيا ودي الحياة، قبول الإدارة، ماشي. الشحن المستمر ده هيبقى تبع التربية القلبية، أنا هنا في التربية العقلية، خلاص. الصحبة، جميل، خلاص. وضع خطة، مدى التخطيط، ان لازم يبقى فيه خط سير، وايه كمان، ومدام قلته بقى الخطة وخط السير، يبقى لازم يبقى فيه الترقي التدريجي، قبول الترقي التدريجي. الحياة مش قفش، الحياة مش بيسموها ايه، مش بتتاخد كده قفش على طول، لازم الانسان يقبل الترقي التدريجي، مش النفسية المحبطة، عدم الاحباط، ماشي، جميل جدا، عدم الاحباط. يبقى ايه؟ يبقى ده من قواعد النجاح في الحياة، بس ده تبع التربية النفسية، تقوى الله، تقوى الله. عدم الاحباط تبع التربية النفسية مش تبع التربية العقلية. التنظيم وادارة الوقت، خلاص، جدا كويس جدا. التايم مانجمنت، التايم مانجمنت. ايه تاني من قواعد النجاح في الحياة؟ التخطيط في مستوى الانسان وليس المثالية، يبقى دي اسمها الواقعية، اللي هي مثاليون في تصور الهدف، واقعيون في تصور الطريق. مشكلة الاخوة السلفيين ان هم مثاليين في تصور الطريق. الاخ اول ما بيدخل المسجد يسمع عن السلف اللي كان بيصلي 1000 ركعة في اليوم، والسلف اللي كان بيكتب المصحف مرتين في اليوم، والسلف اللي كان بيقعد يبكي طول الليل ولا ينام من العشاء للفجر، يقوم خلاص هو ده الهدف، ماشي يا عم. الطريق بقى للوصول للكلام ده لازم تبقى واقعي فيه. التدرج، قبول التدرج، قبول ان في سلم هتطلعه خطوة خطوة. يبقى ده ايه؟ يبقى ده الواقعية، جميل جدا. يبقى ايه؟ معرفة القدرات، جميل جدا. طيب كل دي قواعد النجاح ان شاء الله باذن الله. انتهاز الفرص واستغلالها، والله كلام جميل، انتهاز الفرص واستغلالها. الحياة فرص، الحياة فرص. ايه تاني؟ التعود على العبادة لتصير عادة، وتنظيم الوقت والصحبة الصحيحة. طيب خلاص يا جماعة، طبعا في حاجات تانية كتير جدا، ولكن يعني ده بحث كده، يعني حد منكم يجمع الكلام اللي احنا قلناه ده النهاردة ده ويحطه تحت ورقة عمل كده، يبعتها لي، يكتب الايه، يكتب اسمها قواعد النجاح في الحياة، او بعض قواعد النجاح في الحياة. مين تعمل البحث ده؟ يلا، مين تعمل بحث كده مبدئي تمهيدي قبل ما نديكم البحث ده في يوم من الايام باذن الله سبحانه وتعالى، قواعد النجاح في الحياة، بحث ولا تجميع؟ تجميع، يعني اذا قدرت تزود تزود، ما قدرتش تزود خلاص. قواعد النجاح في الحياة، حتى التجميع اللي احنا قلناه ده بس. طيب نقط بس، خلاص خلاص، يبقى احنا اتفقنا اهوت. يبقى احنا عندنا كده ايه، ثلاث اخوات، ممكن رهام وامال ورقية، رهام وامال ورقية وسلسليل وامة. طيب ما تستعجلوش يا جماعة، النهاردة عندنا ابحاث كتير ان شاء الله باذن الله. خلاص انا مستني هذه الابحاث، ولو انا كنت اتكلمت معاكم في التربية العقلية قبل كده، يعني ايه ممكن تفتكروا هذا الايه، ممكن مجموعة. طبعا احنا لسه بنقول من قواعد النجاح في الحياة، روح الفريق، اعملوا مجموعة عمل بعد ما خلص، واتقابلوا مع بعض السبعة اللي رفعوا ايديهم او الخمسة، وقسموا العمل بينكم، وابدأوا اعملوا هذا البحث كده، وهتلاقوني اتكلمت كتير جدا عن قواعد النجاح في الحياة، كتير جدا يعني. فانتوا بقى ايه، ما ان شاء الله باذن الله اخترب، ان شاء الله تبقى ايه، عايزين كورس. طيب جميل جدا، يبقى ده المدرسه الاولى لاختنا جوت الله. الحاجه الثانيه بتقول سوره المطففين جاءت بين سورتين اللي هما الانفطار والانشقاق، تتحدثان عن الدار الاخره، فاستطاعت ان تقضي على هذه الظاهره التي كانت متوغله في المجتمع، وبالتالي نطبق ذلك على دعوتنا للاخرين الا نيأس ابدا ولا نفقد الامل في احد. شوفوا بقى الكلام الطيب، فصورة واحدة قضت على ظاهرة متوغلة في مجتمع كامل، فما بالنا بالقرآن كاملا، اللي هو بقى الاعجاز التغييري للقرآن. يعني ببسط اول ما بلاقي ايه، يعني بقى عندنا مصطلحات كده بنتعامل بيها بيننا وبين بعض، يعني الاعجاز التغييري للقرآن. ولكن ما تنسيش يا اختنا ان سورة المطففين قضت على الظاهرة في المجتمع مش بسبب ان النبي قرأها بس، بسبب ان النبي نزل بيها، نزل بيها الدعوة الى الله. لازم نبدأ نتحرك بقى، لازم نبدأ نتحرك ان شاء الله باذن الله. احنا افترض ان احنا نعمل لكم مادة جديدة، سيكشن جديد في دعوة، تحضير كلمات واعطائها، بس سيكشن تحضير كلمات واعطائها بس في الموضوع ده ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. في حد منكم يدي كلمات يا جماعة؟ يعني في واحدة منكم بتدي كلمات؟ ها المفروض ان النهاردة ان شاء الله باذن الله يجي معانا دكتور احمد سعد، ان شاء الله باذن الله هيبدأ معاكم سيكشن سورة العنكبوت ان شاء الله، لان خلاص ما عندناش غير ثلاث مرات والحاجة نخلصها. وسكشن كلمات، تحضير كلمات واعطاها، وسكشن تحضير كلمات ان شاء الله باذن الله. في حد تاني بيدي في مسجد او على النت وسط اخوات او او او يعني بيدي كلمات؟ حد فيكم بيدي كلمات عموما وسط الاخوات على النت، لمجموعة بتقعد معاها مثلا مرة في الاسبوع ولا حاجة في بلدها في اي مكان؟ طيب كويس جدا. طيب خلاص جميل، يعني احنا عندنا كده يعني عندنا 3 4 بفضل الله ماشي، عندنا حوالي 5 كده بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. طب كويس كتير ما شاء الله لك وتعالى بالله. خلاص توكلنا على الله. يبقى احنا لحد دلوقتي قلنا بحث التربية الايه قواعد النجاح في الحياة، قواعد النجاح في الحياة. وقلنا السكشن الجديد. التدبر الثالث بتقول بدأت الصورة جوتو الله، برضو بدأت الصورة بويل للمطففين، بتخاطب رجال الاعمال وبتهددهم لو طبعا عصوا ربنا. نتعلم منها الا نخشى في الله لو متلائم، ما دمنا على الحق فلا نخشى شيء. ده بقى هيفتح عندنا باب جميل قوي يا جماعة، اسمه صور كلمة الحق في وجه الظالمين، صور كلمة الحق في وجه الظالمين. لو تفتكروا كان في بحث كنت عايز اكلمكم بيه في الجزء 30 اللي هو كلمة الحق في الجزء 30، الجهر بكلمة الحق في الجزء 30، صور الجهر بكلمة الحق بقى في وجه الظالمين. يعني ايه صور؟ مثلا هنا المطففين اهو، المطففين ويل للمطففين، ده دول رؤوس الاموال المسيطرين على المجتمع، ويل للمطففين يعني تهديد لحيتان الاموال في المجتمع. ايه كمان سورة ايه كمان؟ سورة الكافرون، لا اعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين، انتوا شعب واحنا شعب، ليكوا رب واحنا رب، انتوا بتعبدوا شوية اوثان واحنا بنعبد الله الاحد الصمد. يبقى سورة فيها جهر كلمة الحق في الظالمين. سورة العصر، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. ايه تاني كلمة الحق؟ فلاقتحم العقبة يا اختنا، مش كلمة الحق في الظالمين، دي الجرأة في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وعدم الخوف من تهديدات اهل الباطل، عدم الخوف من تهديدات اهل الباطل، ان انا هكمل التزامي وهكمل شغلي في الدعوة حتى لو هددوني. فده يعني ده معنى جميل عظيم، ولكن احنا عندنا معنى جارب كلمة الحق. انتوا بتقولوا سورة الطارق، سورة المعون، سورة المثل، تبت يد ابي لهب، ما شاء الله فعلا، المثل تبت يد ابي لهب وتب، جارب كلمة الحق في وجه فرعون هذه الامة، في وجه فرعون هذه الامة. انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا يا سلسبيل، ده تهديد. انا بتكلم ده تهديد من الله، انا بتكلم تهديد من البشر، ان البشر هم اللي بيتكلموا، البشر هم اللي ايه اللي بيتكلموا. خلاص سورة تبت يد ابي لهب وتب، سورة العصر وتواصوا بالحق، سورة اقرا كلا لا تطاع واسجد واقترب، دي برضه هتبقى زي فلق تحمى العقبه، فلق تحمى الايه العقبه. طيب جميل جدا. برضه المشاركه الاخيره بقى للاختنا جوتو الله، بتقول خطوره المعصيه، المعصيه زحليقه في سورة اذهب الى فرعون انه طغى، مظبوط كده النزاعات صح، اذا من فرعون النظر، المعصية زحليقة. في سورة المطففين بدأت بمعصية صغيرة اللي هي التطفيف، الاخذ الطفيف من المال والتراكم، بقى تحولت بعدها لفجور، يبقى كتاب الفجار، اسود القلب، وبعد كده اسود القلب رانا على قلوبهم، واخيرا الكفر بقى اللي هو بقى ايه والعياذ بالله، يعني اذا تطلع عليهم ايتنا قالوا اساطير الاولين. يبقى اذا ده ايه المعصية زحليقة، مش هتقف عند حد معين. زي سورة الحديد برضه اختنا جوتو الله بتقول ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، تربصتم، ارتبتم. يبقى إيه؟ يبقى هي دي المعصية. يبقى أنا لو عايز أوصل المعنى ده لحد بقى هوصله إزاي؟ لو إحنا نشتغل في الدعوة أو نتدرب على الكلمات الدعوية مع بعض، أنا لو عايز أوصل المعنى ده لحد هقول إيه؟ تخيل كده تخيلي لو انت بتبص كده لقيت سيارة عربية تحفة، واو عربية منظرها تحفة من بره وحاجة ما حصلتش، ركبتها دورتها العربية طارت معاك طيارة، طيارة تيجي تحود من ملف الباور بتاعها ما حصلش، فجأة لقيت طفل قدامك عايز تفرمل عشان الطفل هيموت هيتفرم تحت عجل العربية، جيت تدوسي على الفرامل فوجئت ان مفيش فرامل في العربية، فوجئتي. تخيلي بقى او انت داخلة على سور والعربية هتتفرم باللي جواها باللي بيسوقها، داخلة على سور جيت تفرملي العربية مفيش فيها فرامل، عربية بدون فرامل دي تبقى ايه؟ كارثة. اهي دي المعصية، المعصية اللي بيعصي ربنا ده ركب عربية ملهاش فرامل مش هيقدر يفرمل، مش هيقدر يجي في النص ويقول ايه خلاص انا بقى ايه هقفل حد هنا وكفاية كده في طريق المعصية، انا هستمتع بايه؟ بالنشوة بتاعت المخدرات من غير بقى ما ادخل في سكة ان انا اسرق اهلي وان انا ادخل بصحة وان انا ادخل سجن وان انا اتحول لنصاب وان انا مفيش الكلام ده يا جماعة. هي زحليقة، هي عربية ملهاش فرامل. بتقول بقى اثنين ان اي معصية بتعملها تؤثر على قلبك، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. المعصية مش بس بتأثر على القلب، ربنا يحفظنا، يعني انت لما بتنظر الحرام المعصية مش بتأثر على عينك على قلبك، اللي بيشرب سجاير المعصية مش بتأثر على بقه على قلبه، المعصية داخلة على القلب على طول، سهم بينشن على القلب على طول، السهم منطلق للقلب. مش بس بتأثر على القلب، ده كمان هتحرمك من النظر لوجه الله في الآخرة، كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون. بعد كده بتقول المعاصي والذنوب ستسجن معها في القبر وفي قاع جهنم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني هتظل بقى تؤنب نفسك بقى كل ما تشوفها، كل ما تقرأ المعصية وأنت بتتعذب بسببها، والصحيفة اللي مكتوب فيها المعصية مسجونة مع الواحد في زنازين جهنم والعياذ بالله، زي قول الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يعني انت واللي كنت بتعبده هتتحبسوا زنزانة واحدة. ليه؟ يعني عشان يتقهر بقى ان ده اللي انت كنت بتعبده، طب انت بتتعذب بسببه وهو بيتعذب معاك في النص لانه كان راضي بهذه العبادة. فديت ممكن نسميها خسائر المعصية. خسائر المعصية رقم واحد ان المعصية تتطور، عربية ملهاش فرامل. رقم اثنين ان المعصية سهم منطلق على القلب مباشرة مش على الجوارح. رقم ثلاثة انها سبب للحرمان من النظر لوجه الله في الاخرة. رقم اربعة انها ستسجن معها في قاع جهنم او في جهنم والعياذ بالله. دي مدارسات اختنا جوتو الله. يعني انا جماعة عايزكم يعني تاخدوا موضوع المدرسة ده حياة وموت، عايزكم تاخدوا موضوع التدبر في القرآن والعلاقة بالقرآن ده حياة او موت اخوانا. القرآن يعني سبحان الله العظيم، كنت لسه بعمل بحث قبل ما اجيلكم، بحث ماذا لو غاب القرآن وماذا لو جاء القرآن وماذا لو لعبنا في علاقتنا بالقرآن، يعني ماذا لو غاب القرآن. ربنا بيقول حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا، وكانوا نسوا الذكر اول ما نسوا القرآن، اول ما بعدوا عن القرآن كانوا قوما ايه بورا. يعني لو غاب القرآن من حياتك هتبقى عاملة زي الارض البور، الارض اللي ما بتطلعش الخير مهما تبدر فيها مهما تحرد فيها مهما تتعب فيها، الارض مش بتطلع خير. انت عايزة تبقي في الامة زي الارض البور، ما مش هيطلع من وراك غير خير، مش هيلتزم بسببك حد، مش هيتغير بسببك واقع. عكس بقى جعلاني مباركا اينما كنت حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ماذا لو غاب القرآن؟ قال تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي ايه؟ اقري اول الاية عشان تفهمي. قال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما. كلام عن القرآن اهو. ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي. عهد الله الى ادم بالوحي، وعهد الله الى ادم بالايه؟ بالامر والنهي زي القرآن عندنا. يبقى اللي هيبعد عن القرآن يحصل له ايه؟ ولم نجد له عزما. يبقى ماذا لو غاب القرآن في حياتك؟ هينهار عزمك، هينهار عزيمتك في مواجهة الفتن، هينهار عزيمتك على الثبات، هينهار عزيمتك على الاستمرار على الأوراد، هينهار عزيمتك على المجاهدة الفردية، هينهار عزيمتك على التضحية، هينهار عزيمتك على الاستمرار في الطريق، هينهار عزيمتك. ماذا لو غاب القرآن؟ قال تعالى في أول سورة يوسف وإن كنت من قبله خلي بالك لمن الغافلين، لمن الغافلين. لو غاب القرآن من حياتك حياتك هتتملى غفلة. وإن كنت، ده ربنا بيكلم النبي مش بيكلمنا أنا وأنت، النبي وإن كنت من قبله، النبي من غير القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يبقى أنت من غير القرآن هتروحي فين؟ قال تعالى ماذا لو غاب القرآن في حياتنا ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن اللي هيتعامى عن القرآن، اللي هيتعامى عن القرآن في حياته ومن يعش عن ذكر الرحمن اسمها بقى نقيد له شيطانا فهو له قرين. يبقى ماذا لو غاب القرآن من حياتك؟ لو انت ما ابصرتيش نور القرآن في حياتك نقيد له شيطانا. الشيطان هيفضل قرين ليكي، يضيعك، يضلك، يفسد لك نيتك ويفسد لك عملك في كل خطوة في حياتك. خلاص انت بقيتي لعبة في ايد الشيطان، لعبة في يد الشيطان. الانسان اما ان يكون يعني جندي وراء القرآن، واما ان يكون لعبة في يد الشيطان. يا اما ده يا اما ده. فماذا لو غاب القرآن في حياتنا؟ قال تعالى: من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء. يا اهل الباطل اطلعوا سلم للسماء، ثم ليقطع اقطاع القران والوحي في نزوله على الطيار الاسلامي، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لو عايزين تقضوا على الطيار الاسلامي اقطعوا القران عنه، اقطعوا العلاقه بينه وبين القران. يبقى ماذا لو غدا القران في حياتنا وفي دعوتنا؟ لهزمنا هزيمه ساحقه، لهزمنا هزيمه مدويه. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. سورة فصلت: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى امتى هينتصر اهل الباطل على اهل الحق؟ لما يقدروا فعلا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، الغوا من حياتهم. اعملوا تشويش على علاقة الناس بالقرآن، ايا ما كان التشويش ده بالسوشيال ميديا، التشويش ده بالدنيا، التشويش ده بالمواقع الفاسدة، التشويش ده بالاغاني، التشويش ده بالشبهات والتوك شو، ايا ما كان. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لن ينتصر الباطل على الحق الا اذا شوشوا على علاقتنا بالقرآن. المفروض علاقتنا بالقرآن تبقى علاقة صافية. عشان كده في عذاب القبر لما بيتقالوا من ربك وما دينك ومن ريك، في سؤال رابع بس في ناس كتير مش عارفاه: وما علمك؟ فالإجابة صح، قرأت كتاب الله، قرأت كتاب الله. وما يعني بتسألي عن القرآن في القبر؟ طب اللي ما بيردش الملائكة بتقول ايه بتضربه؟ فتقول له الملائكة: لا دريت ولا تليت. لا دريت ولا تليت دي سمعناها كتير على المنابر وكتير منها مش عارف معناها. يعني ايه لا دريت ولا تليت؟ لا دريت عنك موعيد اصلا ولا تليت، اي ولا تلوت القرآن. يعني البعض قال اي ولا تلوت كتاب الله، اي انك لم تدري، انت ما كنتش فاهم حاجة لانك كنت معزول عن القرآن. يعني ماذا لو غاب القرآن؟ سبب عذاب القبر عدم الارتباط بالقرآن. سبب عذاب القبر الملائكة في القبر بتقول له: انت السبب في ضياعك، انك انت ما كانش فيه علاقة بينك وبين الوحش، بينك وبين كلام الله. لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. كلام خطير جدا. ماذا لو غاب القرآن من حياتنا؟ يعني عشان كده يعني سبحان الله العظيم بقى العكس. ماذا لو جاء القرآن في حياتنا؟ ماذا لو جاء القرآن؟ ماذا لو جاء القرآن في حياتنا؟ ده العكس بقى. ربنا بيقول: وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط الحميد. وهدوا الى الطيب من القول. ايه الطيب من القول؟ اللي هو قرآن، على قول المفسرين القرآن. وهدوا الى صراط الحميد، يبقى لما اهتدوا للقرآن اهتدوا لطريق ربنا. يبقى انت هدايتك في الطريق على قد علاقتك بالقرآن. يعني عشان كده يا جماعة لما نسمع قول الله، آية خطيرة جدا بس مين اللي بياخد باله؟ كل ما يذكر القرآن يذكر بعده ثمرة مهولة. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أو نفصل الآيات، الآيات القرآن، نفصل الآيات. يبقى بعد ما جت الآيات المفصلة، بعد ما نزل القرآن حصل إيه؟ ولتستبين سبيل المجرمين. كل حاجة بقت باينة، كل حاجة بقت واضحة. يبقى سبب عدم وضوح الطريق، سبب المتاهة اللي الإخوة والأخوات على النت وعلى الفيسبوك فيها وقاعدين يهقوا وقاعدين ما هماش فاهمين يعملوا إيه؟ ما هماش عارفين طريق الأنبياء إيه؟ ممكن ناس بتضيع عمرها وهي مش فاهمة الطريق الصح ايه. سبب الغبش في الرؤية ان الناس مش مرتبطة بالقرآن. عشان كده بعد ما ربنا قال: وكذلك نفصل الايات اللي هترتبط بالقرآن ولتستبين سبيل المجرمين. طريق الباطل هيتضح وطريق الحق هيتضح. يعني ايه نفصل؟ نفصل الايات يعني يعني ايه؟ مثلا قلت لك رسمة عصفورة، قمت رسمة دورية كده دي الراس وطلع منها حاجة كده اسمها المنقار، وبعد كده كرة كبيرة ودي الجسم. لا، قلت لك ارسمي لي العصفورة بالتفاصيل، بالتفاصيل. نفصل الايات يعني القرآن بيديكي تفاصيل الطريق لله، مش بس بيقول لك الطريق من هنا، مش بس بيقول لك مثلا الطريق والعباده، لا ده بيديك تفاصيل العباده، وكل عباده يديك فنيتها، وكل عباده يديك كيف تصلي الى قمتها ولا الاحسان فيها. تفاصيل القرآن يكلمك عن الدعوه الى الله، يديك تفاصيل طريق الدعوه. القرآن مفصل يا جماعه، كتاب احكمت اياته ثم فصلت، ثم فصلت القرآن. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عشان كده نفهم ليه أول سورة الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. فرح اول سورة الكهف مهرجان، واحد واقف قلبه بيرقص من الفرح ماسك المصحف ويقول الحمد لله يا رب، الحمد لله على نعمة القرآن. ليه؟ طوق نجاة، واحد هيهلك وربنا ينزل له طوق نجاة، واحد هيموت في الصحراء وربنا ينزل له خريطة طريق يخرج بيها، واحد هيضيع ورب هيموت بالعطش وربنا ينزل له نبع يشرب منه. يبقى ايه؟ يبقى عشان كده فرح بالقرآن. يبقى فهمنا ليه اول سورة الكهف فرح بالقرآن. طب الطريق الى القرآن ازاي بقى؟ طبعا يعني انا ما يعني في نقط لسه هكلمكم عنها ان شاء الله لما نكمل مدرسة المطففين المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى، واحتمال كمان المرة اللي بعدها. انا عايز اوقفكم الوقت يا جماعة، انا مش هاجي اقعد اشرح لكم وهاجي عند دورك انت بقى وبنائك انت والجزء اللي هسمعك فيه واقوم اكله ومعديه. انا عايز اسمعكم، انا عايزه واللي بعتوا مدرسات يبعتوا مدرسات تانية، اقري كمان وزودي وتدربي. انتوا الوقت في اهم فترة بالنسبة لكم، فترة المذاكرة، فترة المذاكرة، فترة انك انت ايه؟ انك انت تذاكري فعلا. يعني غير قضية ان هنمتحنكم على المطففين في السكشن، او فترة انك انت تذاكري بقى. فانا الوقت عايز اشوف انتوا جهدكم شكله ايه؟ الطريق الى القرآن، عايزه توصلي للقران. ادي عندك سوره المطففين اهو، فرصه اهو، كلنا بنشجع بعض اهو، قيام الليل بالصوره. ان ناشئه الليل هي اشد وطئا، اشد وطئا دي عارفه المكنه الكبوتة اللي بتسفلت الطريق، بتهرس الاسفلت بتخليه يتساوى. القران في قيام الليل اشد وطئا، بيسفلت القلب، بيخلي القلب معبد لله، ممهد لنزول الاوامر والنواهي عليه بدون اي عائق. ان القلب بالليل بيبقى عامل زي المرايه الفاضيه، مفيش اي صور بتنازع القران. فان ناشئه الليل هي اشد وطئا، المعاني هترسخ جوه قلبك في قيام الليل. يبقى قيام الليل ده يعني هو السلم اللي قلبك هيرتقي الى الاحساس بالقران فيه. يبقى ده طريق قيام الليل بالقران، حفظ القران. اخباركم ايه في المحطات السبع في حفظ القران؟ لازم تحفظوا كلام ربنا، لان حفظ القران هيخليك تقدر تقوم الليل بحفظ من صدرك، تقدري تترنمي بالقران وانت رايحه مشوار ولا جايه، ولا رايحه كليه ولا رايحه شغل ولا جايه. يبقى حفظ القران. المذاكره يا جماعه، المذاكره يعني دلوقتي احنا في معهد القران اهوت. انت اخبارك ايه في المذاكره في المطففين؟ اخواتكم على النت شغالين معايا في دوره اصحاب الكهف، انا بشرحها في مسجد مصعب جنب بيتي وبتنزل، واظن ان انتم منكم يعني بعض ناس شغالين متابعين معايا اصلا هذه السلسله، سلسله اصحاب الكهف، وعليها امتحان والامتحان جايزته ربع عمره الاولى وربع عمره الثانيه. يبقى ذاكروا يا جماعه. صرخات للغافلين اللي مدعي على قناه الرحمه، يبقى ايه يعني سوره قاف اهو هنبدا فيها باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ دوروا بقى مع بعض بقى، شوفهم يعني، شوفوا الدروس دي فين، دوروا مع بعض. انما اتبنوا قصه اصحاب الكهف، دوره في قصه اصحاب الكهف. يبقى ايه؟ يبقى ذاكروا زائد الدعوه. الدعوه لو انت عايزه تفهم القران اشتغلي في الدعوه. احد الاخوه قابلني في الحرم اول رمضان، قال لي انا خلاص سبت مصر، واخ عادي يعني ما شاء الله، يعني اخ ما شاء الله له في التربيه وفي، فبيقول لي سبت مصر اقعد هنا تنصحني بايه؟ قلت له اقعد رمضان كله مع القران ليل نهار. قال لي خلاص حاضر انفذ النصيحه دي ان شاء الله، ولكن بعد رمضان اعمل ايه؟ قلت له بص، لو انت فهمت القران هتنزل مصر تاني ومش هتسيب الواقع ولا الدعوه في مصر. لو انت بعد رمضان بعد شهر مع القران، القران ما نزلكش الواقع ونزلك الارض والدعوه، اعرف ان انت ما فهمتش القران، شوف اي سكه ثانيه بقى. يبقى انت ما انتش فاهم القران، لا يمكن هتقبل على القران وهتقبل على قصص الانبياء وهتقبل على المعاني المهوله اللي احنا قاعدين نتكلم فيها ده يا جماعه، ومش هتنزل تشتغل في الدعوه الى الله، ومش هتنزل تنطلق في الدعوه الى الله. يبقى اذا ده الطريق الى القران. انا كنت عايز اناقش مشاركات اختنا امال كمان، لان بصراحه فيها مشاركات طيبه، وان انا يعني انا كنت ناوي اقوله المره دي مشاركات جوتو الله وامال، وادخل بقى في المشاركات الباقيه بقى، اختنا اول شهيده واختنا مسلمه وباقي المشاركات، ولكن هوقف عند هنا ان شاء الله باذن الله، وهننطلق مع بعض المره الجايه. يا جماعه يا اخواني، فتره المشاركات اهم او لا تقل اهميه عن فتره الشرح. ده فرصتك انك تدرسي وتقوم الليل وتذاكري وتخدي فرصتك. عشان كده هنا وقفة، هنوقف وقفة ان شاء الله باذن الله مرة اتنين تلاتة، انا ما عنديش مانع والله اقف اربع مرات عشان يعني ايه يعني اشوف اللي انتوا قلتوه. اخواتنا بقى مسلمة بتقول بحث الانفطار، انا البحث اللي وصلني بحث الانتصار بتاع مسلمة واول شهيدة ورهان ما غرك بربك الكريم. بس انا بتقال البحث ده انا يعني مش عارف هل انا ناقشته قبل كده ولا لا، ما ناقشتوش قبل كده خلاص هنناقشه باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني فترة المدرسة كده ايه كده خلصت، فان شاء الله باذن الله يعني هنستأنس مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اللي خرجنا بيه دلوقتي بحث قواعد النجاح في الحياة، الكلام اللي احنا قلناه المرة دي، ويدوروا بقى في الكلام اللي انا قلته لكم قبل كده، لان انا جبت سيرة قواعد النجاح في الحياة كتير. انتوا فريق عمل بقى توكلوا على الله وجمعوا موضوع قواعد النجاح في الحياة من اللي احنا قلناه او يعني اللي يترفع، مش مهم حتى لو ورقة واحدة. موضوع السكشن الجديد ربنا ييسر، والنهارده ان شاء الله باذن الله يجي دكتور احمد ونبدا نعلن عنه. موضوع مدرسات المتصفين لا نزال ننتظرها منكم ان شاء الله باذن الله، دقيقتين و دقيقتين باذن الله سبحانه وتعالى، ونبدا سكشن الدعوه تكمله جلسه ملتزمون ام ذئاب. درس العنكبوت اليوم يعني غالبا ان شاء الله يبقى في درس عنكبوت اليوم ان شاء الله باذن الله. الحاجة التانية اللي هي بقى العظيمتان، درس العظيمتان الجاي ان شاء الله باذن الله، ملتزمون ام ذئاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.